يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ذاق المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: باب في بيان الحيض والنفاس والاستحارة وما يتعلق به. وماذا قال؟ قال رحمه الله: أصل الحيض دم كصفرة أو قدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة، وأكثره لمبتدئة نصف شهر كأقل الطهر، ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي طاهر. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحارة وما يتعلق بذلك. قال في تعريف الحيض: الحيض دم كصفرتين، والأصل في ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: السيدة عائشة في الحيض وكانت يعني حاضت وغاضها الحال ووجدها تبكي، قال لها: ذلك شيء كتبه الله على بنت آدم عليه السلام. الحيض دم كصفرتين، يعني شيء كالصديد، هذا يعتبر حيض، شيء كالصديد يعتبر حيض. تعنوه صفرة أو قدرة، قدرة يعني شيء كبير أسود يعني، وليس على ألوان الدماء، فيعتبر حيض. وكان يقول أن يقول: أو صفرة أو قدرة في العجل خرج بنفسه، هذا اللي يعتبر حيض، يكون يخرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا بسبب دواء. إذا ما أجت فاتت العادة تاعها ولكن تستعمل الدواء عاتجها بسبب الدواء، هذا ما يعتبر شيء يعني حيض ولا افتضاض ولا غير ذلك. ومن هنا قال سيدنا عبد الله المنوري: إننا خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا، إذا خرج بسبب علاج وقبل وقته لا يسمى حيضا قائما، ظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل للأزواج، وتوقف في تركها الصلاة والصوم. هل تصلي أو لا تصلي؟ قال المصنف: الظاهر على بحثه عدم تركهما، ما تترك، لأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدى، فمقتضاه أنها لا تتركهما. وإنما قال على بحثه لأن الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا، فقضاء الاحتمال أن لا يكون حيضا، يعني لابد تصوم وتصلي. فقد يقال: بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم، تفعل يعني صوم ولكن بعد تقضي، ربما يكون حيض تقضي الصوم عليها قضاء الصوم دون الصلاة كما هو معروف، وإنما توقف لعدم نص في المسألة. وأما سماع ابن القاسم فقال شيخنا: إنما هو في من استعملت الدواء، استعملت الدواء لرفعه، كما ذكر بعض النساء لهم يشربوا الدواء به يصوموا، ولكن حتى يجيها يجيها وهي راه تستعمل الدواء هذاك عن وقته المعتاد، هذا قال لك تصوم وتعاود، فيحكم لها بالطهر. وأما كلام ابن كنان فإنما هو في من عادتها ثمانية أيام مثلا استعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر حيلة الابن المطرحون فليس بالسماء ولا في كلام ذي خلال التكلم على جلبه كما وقع للأجهور يوم الجمعة والسهور. قال رحمه الله من قبل من تحمل عادة الحيض هذا يكون اللي نعتبره حيض واللي يخرج من القبول ومن تحمل عادة يعني تكون مثلا السن تاعها تقدر تحمل زوجها تحمل عادة يكون مثلا من 9 سنين هو احترز به عن الخارج من الدبور هذا ما يعتبرش حيض خارج من الدبور أو من ثقبة ما يعتبرش حيض والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون 9 سنين أو خريات أنا ما يعتبرش حيض هنا أو آيسة يعني بنت 9 كان اللي تضحين بنت 9 سنين حتى قال لها أحدهم رأيت جدة في عمرها 21 سنة جدة في عمرها 21 سنة أو آيسة كبنت 70 حيث أني مجيهاش من 50 فوق وسئل النساء في بنت 50 بنت 70 نسأل النساء فإن قلنا حيض أو شاككنا فحيض قال رحمه الله وإن دفعت وإن كان الخارج دفعة واحدة إذا بنت دفقة وبفتح المرة وكلاهما صحيح ولو كان دفعة واحدة لا يعتبر حيض تبني عليه النص أسبوع واجب عليها تغتسل بعد والأول أولى وهذا إشارة إلى أقل الحيض ولو دفعة واحدة يعتبر حيض يعني إذا يترتب عليه ترك الصلاة ومن بعدها تغتسل إلى اعتبار الخارج ولا حد لأكثره ما نقول مش لا أكثر كذا ولا كذا إنه ما عنده مش حد المهم بدفقة والله دفعة هذه يعتبر حيض وما بعدها يقيسر عليها ما حسبه شيء في شهر وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله وهذا بالنسبة إلى العبادة إلى العبادة يكون دفعة يعتبر حيض وأما في العدة والاستبراء يعني راح تعتد من طلاق والله فلا بد من يوم أو بعض يوم هذا يعتبر حيض نقول له مثلا راه تدت بثلاثة أقران حيض فلا بد يكون يوم أو بعض يوم لا تخرج في العدة الشيخ اليوم يبقى بالتعزيم من الشرعي هو طبعا الفرس إلى الوزن حاش كده ولو يطلقوا في يقولوا يوم يحسبوا 24 ساعة يقول لك حتى يوم 24 ساعة اليوم نادى من طبع الفرس إلى غروب الشمس هذا هو اليوم الشرعي فلا بد من يوم من بعض قال رحمه الله وأكثره لمبتدئة نصف شهر وأكثره لمبتدئة غير حامل المبتدأ اللي نجهش كل هذا وراجع هذا هنا واستمر ما بها ولو لا تبقى 15 يوم إذا زاد وقت 15 فهو دمع له فساد هذا إذا جاء في الأول واستمر معه حتى ال 15 يوم وما انقطعش خلاص 15 يوم كملتها أما هذا القرار يكون دمع له فساد شيخ 15 يوم حدوها بالحديث تاع تركض نصف شهر عمرها لا تصلي ولا تصوم ايوه في الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثره لمبتدأة غير حامل كما تبيا نصف شهرين يعني 15 يوما فإذا قطع قبله طهرت مكانها وإذا هذا المبتدأ جاء نهار ضرب قطع عليها هذا يعني فإذا قطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار لا بل إذا رأت باستمراره قطرة واحدة في يوم والله في ليلة حسب ذلك اليوم تحسب ذلك اليوم بل رجعها الحيض أو تقتسم بعدها أو صبيحة تلك الليلة يوم دم وإن كانت تغتسل وتصلي كلما قطعها قال رحمه الله كأقل الطهر. أيه. كأقل الطهر. أكثره لمبتدأته لا نصف ساعة. كأقل الطهر. أقل الطهر فإنه نصف شهر. هذا أقل الطهر. كين اللي دين طهرة. هذا أقل الطهر نصف شهر. يعني الله إذا جاء الحين وطهرت تبقى 15 يوم وهي طهرة. إذا جاء قبل 15 يوم أنا نقول وش هذا حيضة ثانية. لا لا نزلت في الأولى. لأن أقل الطهر 15. ما جاء الحيض وطهرت تبقى 15 يوم وهي طهرة على الأقل. أقله 15. من بعدها إذا جاء بعد 15 يعتبر حيض جديد. حيضة جديدة. كأقل الطهر فإنه نصف شهر لمبتدأتين وغيرها. ولا حد لأكثره. الطهر ما عندوش حد. كان اللي كان متحبس. قال رحمه الله ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها. وأكثره أكثر الحيض للمرأة اللي تكون معتادة من ضريجها ولو مرة واحدة أن يكون معتادة غير حامل أيضا فهي التي سبق لها حيض ولو مرة لأنها تتقرر بالمرأة بالمرة ثلاثة من الأيام. هل المرأة جاءها وانقطع عليها ومن بعد رجع إذا رجع تستظهر أنا تستظهر الزيد يعني ثلاثية هي كان عادل ثلاثة خمس أيام أنا مرة رجع خمس أيام ما انقطعش إذا ما انقطعش نقول لها استظهري زيدي ثلاثية ضميهم للخمسة فيعودوا ثمانية صح. إذا زاد فوق ثمانية فهو هذا العلم والحسن ما هوش حل تصلي وتصوم وتطهر لأنها عادة جديدة عادة جديدة تبدلها بمدة العيد أي تعود العادة انت حتى من الجهة لأن مرة أخرى إذا جاءها واستمر معها كان عادة ثمانية وخمسة ولهذا المرة استظهرت وعادة ثمانية المرة الأخرى جاءها واستمر يقول لها العادة تعادة ثمانية إذا زاد فوق ثمانية ستة أيام وهكذا تستظهر في كل مرة ثلاثة أيام حتى توصل ل 15 شيء حتى ولو ميزت من الدم حتى لو ميزت من الدم مش ممكن عندها خمس أيام كي زاد لها هكذا ساعة ميزت شوف نفس الدم كما تاع الحيض تستظهر على كل حال تستظهر استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا. فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى نكثت ثمانية فإن تمادى في المرة الثالثة نكثت أحد عشرة فإن تمادى في الرابعة نكثت أربعة عشر فإن تمادى في مرتين أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر أي عود عادتها 15 إذا زاد فوق 15 يعتبر دم لو بعيسى تصوم وتصلي كما أشار لهم يقوله ومحل الاستظهار بثلاثة. قال رحمه الله ما لم تجاوزه ما لم تجاوزه 15 أي نصف الشهر ولو كان عادتها 13 إذا كان عادتها 13 وهذا المرة جاء 13 وما حبس وش الزين يومين صح كان عادتها 14 وهذا المرة زين يزيد طهرة ثم هي بعد الاستظهار أو بلوغ نصف الشهر طاهر تعتبر طاهر ولو كان مزيد معها تعتبر دم إنه فساد طاهر حقيقة فتصوم وتصلي وتطهر ويسمى دم النازل بعد ذلك دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة ولما كان ما ينزل من الدم الحامل يسمى عندنا حيضا وكانت دلالة الحيض على براءة الرحم ضمنية وكان يكثر الدم بكثرة أسر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم أشار إلى ما فيه من التفصيل لا بقوله. قال رحمه الله ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوها. الحامل عليك الحامل قد تحيض، كان نقول ثلاثة أشهر هي عادة تشهر هي حامل، هي في الرابع جهلة بعد دخول ثلاثة أشهر إلى الستة. هنا هذا كل الشيء اللي نزل عليها وكله حيض، وتبقى 20 يوم إذا استمر عليها وهي حامل، تبقى 20 يوم ما تصلي فيها ما تصوم حتى شيء، إذا زاد فوق 20 تعتبر طاهر. هذا الحامل إذا دخلت في الثالث والرابع والخامس بعد ثلاثة أشهر إلى ستة النصف ونحوه، ونحوه هي 5 أيام، نصف 15 يوم ونحوه 5 أيام هي 20. وفي دخول ستة إذا كرها دخلت في الشهر السادس من حملها وجاها الحيض واستمر عليها أو قال كل ما يكبر الحمل يزيد الدم يزيد الحمل، أنا قال لك تبقى شهر. وفي دخول 60 على المعتمد وهو الذي ارتضى الشيخون تبعا لظاهر المصنف وجماعة فأكثر إلى آخر الحمل 20 يوما ونحوها، أو يعني 10 أيام في الجملة 30، إذا زاد فوق 30 يعتبر دم له فساد. هذا رحمه الله. وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان؟ وهل حكم أي الدم الذي قبل الدخول في ثالثة لها يعني الشهر الأول والثاني جهة الحيض وهي بشهرها الأول أو الثاني بأن حاضت في الأول أو الثاني كما بعدها يعني تدير 20 يوم النصف ونحو، أو كالمعتادة؟ المعتادة هي يزيد يعني شوف العدد تاعها في الأول وزيد 3 أيام أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار عن التحقيق قولان، أرجحهما الثاني يعني تستظهر في 3 أيام. مقال رحمه الله. وإن تقطع طهر نفقت أيام الدم فقط على تفصيلها. وهذه بكثير من النساء يعني يغلطوا فيها يحسبون المرأة إذا جاءتها العدة طب تأكل وما تصوم ما تصلي ما حتى شيء، ولو كان نهار يجيها ونهار ما يجيها ويدا نهار اللي ما يجيهاش تغتسل وتصلي وتصوم، نهار اللي ما يجيها إذا تقطعت عليها نهار يجيها ونهار ما يجيهاش، هذاك نهار اللي ما يجيهاش تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ونهار اللي يجيها تفطر، وهكذا وتفق تفق يعني العادة تاعها 3 أيام ولا 5 ولا 6. وإن تقطع طهر تخلى له دم وتساوي أو زادت أيام الدم أو نقص لفقت يعني تجمع أيام الدم فقط تحسبها لا أيام الطهر على تفصيلها المتقدم من مبتدأ ومعتدى وحامل، فتلفق المبتدأ تلفق نصف شهر تاعها، والمعتدى عادتها وزيد الأيام، والحامل في 3 أشهر النحو النصف ونحو يعني 20 يوم، وإذا دخلت في السادس 30 يوما. قال رحمه الله. ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطعت، ثم هي بعد ذلك بعد هذا الاستظهار وبعد إذا زاد هو ذلك العدد يعتبر استحاضة دم له فساد، وتغتسل الملفقة وجوبا هذه الملفقة تغتسل كل ما يقطع عليها تغتسل كلما قطع الدم عنها في أيام التدبير لأن تظن أنه يعاودها قبل قضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالغسل. ثم قال رحمه الله. وتصوم وتصلي وتوطأ. وتصوم هذا اللي تلفق هذه نهار اللي جهزته إن كان قبل الفجر طاهر وتصلي وتطهر بعد طهرها، فيمكن أنها تصلي وتصوم في جميع الحيض، لأن كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر، كان المعلد تخرج من العدة أنت حبي شهر واحد يجيها بالليل وقبل الفجر ينقطع عليها، هذا تفضل فالخمسطاش جاها بالليل وانقطع عليها صبح صايمة، وبالثلاثين والتسعة وعشرين ثاني جاها وصبح حوالا صامة أشهرها كامل وخرجت من العدة. الآن تسمى في جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها الليل وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء من الصلاة يصوم. وتدخل المسجد وتطوف الإفاضة، تدخل المسجد نهار اللي يقطع عليها بالجهاز هاي كما بعض الحاجات هكذا، فنهار اللي يقطع عليها تقدر تروح ليش تقول لا لا لا لا تكمل العدة لا لا تقتنم الفرصة وتروح وتدخل المسجد وتطوف الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها. قال رحمه الله والمميز بعد طهر تم حيض. والدم والدم المميز في زمن الاستحاضة، هي جاتها الاستحاضة هذه فعرفناها بدي دم على ومسال، لكن إذا ميزت الدم هذاك من بعد بتغير رائحة اللون أو لون أو رقة أو ثيخا أو بتألمها لا بكثرتها أو قلة لتبعيتهما للنزاج بعد طهر تم 15 يوما حيض، إذا كملت هي راه مستحاضة وبقات 15 يوم وهي مستحاضة، بعد 15 يوم جهد ولكن جهة متغير مش كما الاستحاضة، تغير باللون أو بالتقنع أو كذا أو بالتألم، هذا يعتبر لك حيض حيض جديد. والمميز بعد طهرين تم يعني بعد 15 يوم حيض، فإن لم تميز فهي مستحاضة ولو كذا طول عمرها، إذا ما ميزش كملت 15 يوم تاع الاستحاضة والدم هذاك تاع الاستحاضة مازال هو هو نفسه، راها مستحاضة تصوم وتصلي. ولو كذا طول عمرها وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة. قال رحمه الله ولا تستظهر على الأصح، ولا تستظهر المميزة بل تقتصر على عادتها على الأصح ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز، فإن استمر بصفته فاستظهرت على المعتمد فلا تستظهر هذه المستحاضة. قال رحمه الله والطهر بجفوف، ثم شرع في بيان علامة انتهاء الحيض، لا المرأة تعرف حمل طهر أنا تعرف الطهر بالجفوف، يحصل بالجفوف وهو عدم تلوث الخرقة بالدم، تجعل الخرقة في مكان إذا خرجت ناشفة هذا راه طهر، والله ذي صوفة مثلا والله بأن تخرجها من فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها، بلل هذا ما يضرش يعتبرش بغير ذلك من رطوبة الفرج. قال رحمه الله أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، هذه المرأة تعرف الطهر بتاعها بالجفوف أو بالقصة، القصة هذه ما يخرج أبيض تعرف حمل إخلاص على الطهر وهي أبلغ الطهر يوفى منها ويدر من الواو، أو يحصل في قصتين والقصة هي ماء أبيض يخرج من فرج المرأة وهي أبلغ من الجفوف لمعتادتها، لينظر في آخر حيضها يجيها لها قصة هذه هي أولى أولى من الجفوف وهي أبلغ من الجفوف لمعتادتها فقط، أو مع الجفوف بل أبلغ حتى لمعتادة الجهور. هنا بلي ظاهري فمعتادته الجهور إذا رأتها شابت القصة خلاص الطهر لا تنتظر بخلاف معتادتها إذا رأته وإذا علمت أنها أبلغ تنتظر القصة هي جهال جهور هو الول تنتظر القصة لأن من قبلها كان ضارية تقوم بالقصة فتنتظرها ندما معتادتها فقط أو هي عم عن جهور لآخر الوقت المقطع يعني تنتظرها حتى الوقت آخر الوقت المقطع الوقت المقطع ما كانش أخلاص أتصل أنا واحد تغتسل وصل إذا ما جاتهاش في آخر الوقت المقطع أتصل لآخر الوقت المقطع بإخراج الغاية فلا تستغرق المقطع بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية المقطع بحيث يطابق فراغا منه آخره. قال رحمه الله وفي المبتدأة تردد وفي علامة طهر المبتدأة المبتدأ هي اللي هذا المرة جاءنا هذه هي مرة تردد في النقل علي بن قاسم فقال عنه البجي أنها لا تطهر إلا بجهور كان يقول المبتدأ هذه تطهر بجهور ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه النازل أنها إذا رأت الجهور طهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجهور فهي تطهر بأيهما سبق هذه المبتدأة تطهر من سبقت هي الأولى جهة جهور أنها طهر جهة القصة هي الأولى أنها طهر زين. قال رحمه الله وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر يعني المرأة موش إذا كانت في حالة الحيض موش واجب عليها تنظر إلى فرجها قبل قبل الفجر وإذا ما كانت راح ترقد في الليل تشوف روحها راح طهر راح طهر راح حيض راح تبقى حيض ليش يسرى يكلفها قبل الفجر تشوف لا وليس عليها على الحائض لا وجوبا ولا ندبا نظر طهرها قبل الفجر لعلها تدرك العشاءين والصوم قصيدة قلنا تنظر قبل الفجر حيث بعد تصلي المغرب والعشاء يكون في ذمتها إذا لقيت روحها طهرة خلص الوقت تاعها ما نزل ما خلص هذا مر على الحرج الشيخ هذا مر على الحرج على الأمة مر على الحرج الكيسي ها هذا لا لا أدرك العشاء نصب بل يقرأ إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام لا يواجبني قال رحمه الله بل عند النوم والصبح بل يجب عليها نظره عند النوم في جراحة الركب ليلا لتعلم حكم صلاة الليل كانت روحها منزل معها سقط عليها المغرب والعشاء والصوم ليش مطلوبة بعد تصبح صحيح أحد صحيح جاءت روحها مثالة والأصل استمرار ما كانت عليه استمرار ما كانت عليه القاعدة وعند صلاة الصبح وعند صلاة وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا قال ليس عليها نظر طرياقا من فجر بل عند النوم والصبح الصبح لا لا تنظر اسمع شوف راح اذا كان يجد روحها طهر ما تصلي الصبح صح في ذمتها واذا جت روحها ما زالت سقطت عليها اسمها زين ونشكل هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين هذا هو الصواب لما يشرح من أنها الصبح إذا الصبح واجب قطعا ثم بين موانع الحيض القوية قال رحمه الله ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما ومنع الحيض الحيض عنده موانع يمنع صحة صلاة يدل عليها الحيض صلاة باطلة تسويل بعدها الصلاة. وصوم إذا صامت عليها الحيض صوم باطل. ومنع وجوبهما ما هو وجب عليها تصلي ولا صوم. وقضاء الصوم قضاء الصوم خطرة أخرى تقضي الأيام اللي خلاتهم بأمر جديد ما هو شيء بالأمر الأول بأمر جديد. ومنع طلاقا كذلك المرأة اللي يكون عليها الحيض حرام طلاقها من معنى أنه يحرم إيقاعه زمنه كما وقع ابن عمر حين طلق زوجته وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لازم تردها إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على أن تقطع طهرها ولو يعني ما يطلقهاش حتى النهار هذاك اللي راه طاهرة فيه ما نزل لك المشي. زين قال رحمه الله وبدء عدة ومع بدء ابتداء عدة ومع بدء عدة في من تعتد بالإقراء فلا تحسبوا أيام الحيض منها بل مبدأها تبدأ من الطهر الذي بعد الحيض عندما تبدأ العدة. قال رحمه الله ووطأ فرج أو تحت إزار ومنع وطأ فرج مدامها يعني بالحيض حرام زوجها قربها وطأ فرج أو تحت إزار ممنوع وطأ فرج أو تحت إزار يعني أنه يحرم الاستبداع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وسطها. زين قال رحمه الله ولو بعد نقاء وتيمم ويستمر المنع الحيض ولو بعد نقاء من الحيض قوله تعالى يسألك عن المحيض هو أذن فاتزل النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني بالماء فاتوهن محيضهن حتى وراها طهرن لا يجوزوش حتى تغتسل ولو بعد نقاء من الحيض وبعد التيمم وبعد التيمم تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم. قال رحمه الله ورفع حدثها ولو جنابه ومنع رفع حدثها فلا يصح غسلها حال حيضها يعني الحيض راح تغتسل فيش فلا يصح غسلها حال حيضها اذا نوت رفع حدث الحيض بل ولو جنابه ولو كانت عليها جنابه قبل يقول انا نرفع الجنابه في هذه الايام تاع الحيض لا ما ترتفعش كانت عليها قبل الحيض او بعده. قال رحمه الله ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف وكذلك الممنوع الحائض من دخول المسجد إلا لعذر كخوف على نفس نوال فلا تعتكف ولا تطوف فدام بحال الحائض. قال ومس مصحف لا قراءة وكذلك الممنوع تمس المصحف وهي بحالة الحائض مس مصحف لا يمنع قراءة حال نزوله حال نزوله ولم متلبس بجنابه قبله قراءة قال الله وكذلك حتى جوزوا لها العلماء يعني جزء حيث بين التقاعد وكذا بعد انقطاعه الا ان تكون متلبسا بجنابه قبله فلا يجوز نظرا للجنابه مع القدره على رفعها. وقال رحمه الله والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين راح يتكلم على النفاس. قالوا لما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس فقال والنفاس دم أو صفرة أو قطرة خرج من القمول للولادة معها أو بعدها لا قبلها لأنه يخرج قبل الولادة ما يعتبرش نفاس يسموه الهادي لكن على الطبع على الأرض بل هو حيض لا يعد من 60 يوم زين. قال ولو بين توأمين. ولو بين توأمين. قال جل وعلا ولو بين توأمين وهما الولدان في بطنه، لأن لم يكن بين وضعهما ستة أشهر، خلافا لمن قال إن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفسا إلا بعد النزول الثاني، وأقله دفعة وأكثره 60، يعني النفاس أقله دفعة، كان المرأة اللي تضع الحمل وثلثا تطهر في نهارها ولا في ليلتها 17، خلاص النفاس صح. ولكن إذا كان استمر النفاس هذاك، إذا استمر معها تبقى أحواله 60 يوما، فوق 60 يعتبر تنحله فاسد، وهذه 60 هذه تحسب غير نهار اللي يجيها، نهار اللي ما يجيهاش ما تحسبوش، تحسب غير نهار اللي يجيها، وأكثره 60 يوما يعني تفق ولا تستظهر. إلا في العادة اللي يقولوا أسكم تلحق للرب لنا تعالى النفاس حتى 60 كان بعض الخارج المذهب. قال فإن تخللهما فنفاسان، فإن تخللهما تخلل أكثره فالتوأمين، لأن استمر الدم 60 يوما ولو بالتفير لأن لم ينقطع نصف شهر، ثم وضعت الثاني هذا يعتبر نفاسان لكل منهما نفاس مستقل، فإن تخلل التوأمين أقل من أكثرين فنفاس واحد. إذا كان وضعت الحمل وقبل ما نكمل 60 يوم وضعت الأخر فقط نفاس واحد، وثبني على الأول، وقيل الثاني وأيضا استظهره وحياض واعتمده غيره، وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر، فتستأنف الثاني نفاسا اتفاقا، لأنه إذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيا، هذه وضعت يعني توأمين. هذا النهارات يجي ثم امرأة وضعت حمل خمسة أربعة أهدى ميل وضعت في نصف باشا ايه ستة ولد أسئلة أولاد أسئلة الحمد لله أبا أولاد ولد الله يبارك يسكن في المنزل متعجبارة الدارة تعالى من طالعين متعجب ثم قال رحمه الله وتقطعه ومنعه كالحيض. وتقطعه النفاس ذلك كما الحيض، نهار الجهة ونهار الجهة تحسب غير نهار الجهة، كالحيض فتلفق 60 يوما من غير نظر لعادة، وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر بالدم الآتي بعدها حيض، أو إذا كان النفاس يعني جاء أيام ومن بعد ظهرت وقعدت 15 يوم وهي طاهرة من بعد جهة هذه يعتبر حيض، خاطر قاعد من الطهر أقل من 15 من هذاك اللي جاء يعتبر حيض مش نفاس. كل ما طول السؤال إلا أن تكون نصف شهر في الدم الآتي بعدها حيض، وتغتسل كلما قطع، وتصلي وتصوم وتطوف وتطوف وتطع. زين. قال ومنعه كالحيض. ومنعه كالحيض. إن بين كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة النفاس. قال رحمه الله ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه. ووجب وضوء بهاد، الهاد هو دم أبيض يخرج قرب الولادة، يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول ما عليهاش الغسل والله، وإنما هذا كلا الذي هذا لأنه بمنزلة البول، والأظهر عند ابن رشد نفيه أي نفي الوضوء منه لأنه ليس بمعتاد وفيه نظر المعتمد الأول، يعني تتعادل الوضوء معي وإذا كانت وفيها القدر البركة. نعم.